تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل 7 تمرات من تمر المدينة كل يوم وهو يحفظ من السحر، تقول لو لم نجد تمر المدينة وأكلنا من تمر بلدتنا فهل يفعل نفس الشيء؟ الجواب: الدليل الذي جاء في 7 تمرات هذا خاص بعجوة المدينة ولا يقاس عليها غيرها، لأن هذا من الأمور التوقيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدل عن إطلاق التمرات 7 إلى تقييدها بعجوة المدينة، ما عدل عن الإطلاق إلى التقييد إلا لخصوصية فيها، فيتوقف عند ذلك. وبالله التوفيق.